الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إذا تكلمنا يا أخوان كله عن أحكام النون الساكنة والتنوين جميعا، فده سلسلة أحكام أبا نون ساكنة سما أبا تنوين سيابا شرح أنت سيح حكم الإخفاء. يلا بدل سيا فوائد أنتو الإخفاء أبا دفنيسي الإخفاء يا أبا عمرو. ممتاز ممتاز تنغس أبا سمر سمر سمر سمر أنتر أبا إخفاء سما أبا أنتر إدغام سما أبا إظهار. أحسنت أحسنت ما شاء الله ممتاز. طيب سؤالا لقي يا أخانا محمد، kenapa al-ikhfa biasa susah untuk banyak ikhwan atau banyak ikhwan pecah al-ikhfa tersalah? Kenapa? Sebab suara al-ikhfa tak sama. Setiap huruf dalam huruf al-ikhfa ada suaranya yang apa? Yang khusus untuk. Betul. Soalan yang akan dibilang, kenapa gunnatul al-ikhfa mutaghayyirah? Kenapa gunnatul al-ikhfa suaranya apa? Merubah ikut huruf yang setelahnya. Kenapa? Sebab? Sebab jauhnya apa? Beda-beda. Ada huruf yang paling dekat dari huruf nun, ada huruf yang apa? Jauh sedikit. Itu sebab. Karena dia tak apa? Tak sama. Sebab al-masafah. Apa makna masafah, ya Ustaz? Masafah? Jarak. Jarak. Jarak. Jarak. Jarak. Sebab jarak antara nun sakinah sama huruf al-ikhfa tak apa? Tak sama. سؤال نجية من جري أبا بيدا بيدا فهم؟ ما شاء الله. طيب يا أخانا بقي سيات شون تؤمة شمنا سوارة الغنى بيدا بيدا أنت رح حروف يخفى ما تفضل. نعم من ثمرات الغنى دكت داري حرف أبا الساء من ثمرات لقي؟ من فوقهم قلنا سيني دكة داري حرف أبا ألفا لقي؟ ها؟ لا من يغلق بلوم ها؟ جنتو؟ بقي سياء أخفاء مفخم؟ من ظهير من ظهير من ثمرات بيطلع بيطلع من ثمرات كل شيء من ظهير إخفاء زني وكان سما إخفاء طه في زني ما شاء الله سنتم. طيب أبا ما سني الإغلاق ما يا أخي محمد سلام الله ما سني بياسا سوارا الإخفاء سموا كل ورد داري منا مولود سما أبا هيدوم إغلاق ما سني أبا ممتاز. إغلاق ما سني كل ورد داري هيدوم سهاجا. كنابا الإغلاق إيتو حرفني أبا أن كنابا قاف دان كاف كرنا دي داري أقصى اللسان أقصى اللسان يتجاو تجاو جرع أن ترى قاف كاف سما حرف النون ينبالين أبا جاو فهمت فهمت سواء أنت كمدهان دي أبا تتب أن كتا شكب يا أخواني في الله الإغلاق تتب سوارة داري مولوت أن سما كوا داري هيدون أنت القاف كاف إيتب وتنسموا أبا والرأي المعروف المشهور أهل التواتر هذا بربلا جلس أجلس تعدى أوران يتكلم من كان كتوالي كلاو دي بلوم بلا جربة البتل مفهوم ممتاز. طيب قال رحمه الله تعالى وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نوني وأظهر الغنة بالتبيين. إذن فائدة حق اكتبوا هكذا حق حق حق الغنة في النون والميم المشددتان هو التبيين. حق النون الميم مشدد مشدد حق النية تبيين جلاس جلاس وليس حقها التطنين Bukan hak niat tatnin. Apa tatnin? Saya mau bagi kamu tatnin. Tatnin. Idzan nahnu naqul hati al-ghunnah mubayyana wa laysat mutannana. Hak nun yang musyaddad atau mim yang musyaddad untuk menjelas, bukan untuk rasaan dia sama tatnin. Apa tatnin ya ahwani fillah? Tatnin maksudnya antum keluar harf nun sama tekan. Tekan. Antum tekan makhraj harf nun, contoh macam itu ya ahwani fillah. Innakum. In. Bukan innakum. Ia mana? Innakum. Beda tak beda? Tengok antara an wa an. كثيرا من الناس يظن أنه يخرجها غنة لكنه يخرجها غنة مطنونة غنة صوتها غريب. Jangan tekan di harf nun, di makhraj nun, tempat keluar nun. Makhraj tempat keluar harf nun, makhraj harf lam, atas gigi atas, belakang gigi atas. Maaf. Belakang gigi apa? Atas. Itu makhraj harf nun sama tepi lidah. Ini hujung, hujung. Ini lidah kamu. Sama hujung lidah. Contoh apa? Belakang gigi atas. Itu harf nun. Sama ringan, bukan sama apa? Tekan. Kalau tekan menjadi mutannana, nun yang rosak. Contoh sahaja sama ringan. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jelas? Belakang gigi atas, yani sebagian yang atas. Untuk mengetahui gigi atas, belakang, macam kita belajar sebelum ini, belakang gigi atas, sebagian yang atas. Faham? Yani suntuk, mungkin suntuk sedikit gusi, tapi sama gigi atas. Jelas kan? Jangan tekan. Tekan rosak. Malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bukan? Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syar. Jangan. Faham? Wow. فقال رحمه الله تعالى وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون. Kalau ada orang yang cakap tapi itu nun musyaddada, sini fahaman yang salah. Kalau ada orang yang cakap sama kamu tatnin itu dari mana, kenapa ada banyak orang yang buat tatnin untuk nun mughanna? Al-jawab, sebab dia fikir nun itu musyaddada, perlu tekan macam huruf apa lain. Ini yang salah. Tak, kalau nun musyaddada atau mim musyaddada, tajdidnya tak maksudnya tekan. Itu kecuali nun wa mim musyaddada, tajdidnya maksudnya panjang sahaja. Panjang dia dalam makhluk. Suaranya menjadi apa? Panjang. Bukan apa? Tekan. Contoh in, in, in, in, wal jan, menjadi panjang sahaja. Bukan apa? Tekan. Izan faedah tajdidun nun wal mim laysa bidhatiha wa innama biitalati sawtiha maddiha qalilan. Izan faedah tajdid nun sama mim, bukan sama tekannya, sama apa? Panjangnya. ثم قال رحمه الله تعالى كقولهم هم وغم. Tekan sama dalam nun sama mim musyaddadah, jangan buat min yang apa makmunah, jangan cakap mafhum ya khuanifillah, jangan tekan bibir dalam harf mim, takut menjadi macam ba. Yani soalan, apa beda antara mim sama ba? Jawaban, bibir. Ba tekan, mim tak tekan, ringan. Dan gunna, al-mim ada juga apa? Gunna. Al-ba tak ada gunna. Itu dua beda antara mim sama ba dalam makhrajnya. Sifatnya juga beda, betul. Am ab, am tengok, am ab, baca am ab. Alba lebih apa? Tekan. Sekarang kalau anda tekan harf ni menjadi macam harf apa? Ba. Itu sebab kadang-kadang antum tinggal ikhwan ya fillah, ikhwan fillah dia baca inna rabb lahum ma yasha'u, lahum ma yasha'u, lahum itu menjadi macam apa? Ba tapi sama gunna. Itu yang beda. Itu ba maghnuna, bukan mim musyaddada. Lahum ma yasha'u, bukan lahum. Tengok suara berbedaan antara am am am am. Beda jauh. إذن فمنها يا أخواني في الله حفظكم الله، الميم والنون تشديدهما إطالة زمنهما في المخرج وليس الضغط في المخرج. من الذي النون والميم تشديد نيا بكان تكال نيا دل المخرج بانجان نيا سهاجة بانجان سورة. كلو أنت تكن حرف النون من جادي مطننة صلاة، كلو أنت تكن حرف الميم من جادي مثل حرف أطا الباء. كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. بسم الله واصل يا أخواني الله. باب الإدغام. الإدغام سؤال، apa perbedaan antara bab ini, bab الإدغام sama bab الإدغام، حكم الإدغام dalam nun sakinatain. Jawaban الإدغام itu يا أخواني الله، fokus sama saya. الإدغام itu يا أخواني الله حكم yang besar، حكم yang paling apa besar dalam bahasa dan Al-Quran juga، bukan khusus untuk nun sakinah wa tanwin. Ada idgham untuk nun sakinah, ada idgham untuk huruf apa lain. Ada idgham yang kecil, ada idgham yang besar. Ada al-idgham as-saghir wal idgham al-kabir. Banyak macam. Yang di nun sakinah wa tanwin itu sebagian dari apa? Al-idgham. Sebab banyak dalam Al-Quran. An mudah. Sedia, baca dia bisa. Dia pisah, patah, bukan patah, pisah. Dia pisah hukum nun idgham, nun sakinah wal tanwin antara masuk dalam ahkam nun sakinah. Tapi asalnya sebagian dari bab idgham yang besar. Jelas. Faham. Si bawa ya rahmatullah ta'ala berkata dalam masalah idgham. Kala al-idgham itu mana-mana Arab. Al-idgham ada dalam setiap bahasa Arab. Walau anta orang dari Yaman, dari Najd, dari Hijaz, dari setiap jenis Arab dalam bahasanya ada apa? Idgham. Tapi idgham apa itu yang beda. Tapi aslinya apa? Ada. Itu perkataan dia dan lain-lain. Menjadi sebagian dari bahasa Arab. Kalau sebagian dari bahasa Arab maksudnya sebagian dari bahasa Al-Quran tak? Betul. Sebab itu dari inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan, inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan. Sebagian dari apa? Al-Quran. Sebagian dari bahasa. Iden ada di Al-Quran. So sekarang kita faham apa perbedaan antara babul idgham sama al-idgham nun sakinah. Berbeda. Nun sakinah itu sebagian dari babul idgham. Babul idgham itu yang asal, yang utama, yang ibu. Sekarang kita mau belajar hukum idgham umum, bukan untuk semua qurra atau di bahasa tak. Itu hukum idgham khususan untuk Hafs dan lain-lain qurra yang ikut ikhtiar Hafs, pilihan Hafs. Jelas. Sebab banyak qurra ada madhab idghamnya yang beda. Ikut bahasa Arab. Yani ya khanfillah, ada jenis Arab idgham dalam bahasanya lebih dari jenis apa? Lain. Faham? Ada Arab yang buat idgham dalam kalimat yang lain tak apa buat idgham, tak buat. Tapi asalnya ada dalam setiap jenis, tak ada beda. So, ada qurra yang idghamnya lebih dari orang apa? Lain, sama. Itu dari ini. Ada qurra idghamnya, ada qiraat mutawatir idgham dalamnya lebih. Ada yang tengah, ada yang apa? Sedikit kurang. Tapi semua apa? Ada. Jelas. Tentang Hafs rahimahullah taala dari qurra yang idghamnya apa? Kurang. Tengok berapa idgham, banyak tak? Untuk Hafs banyak, kita belajar banyak idgham. Tapi walau banyak idghamnya apa? Kurang. Kalau muqarana apa muqaran? Perbandingan sama qurra lain, ia kurang. Ada yang tengah, ada yang apa? Lebih. قال رحمه الله تعالى والنون من ياسين فاعلم مدغم والنون من ياسين فاعلم مدغم مدغم أتو مدغم أنتو كم مدغم هذا هو الصوت مدغم سنيسلة مدغم مدغم والنون من ياسين فعلا مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم ما شاء الله فائدة هذا خلف وكان خلاف مأسونية كون تراديسي هذا ملوان وكان ملوان إنتو تشارة ينبيدا فائدة دلم تي كلمة إني تنو ياسين نون فهم ياسين سما أبا نون آخر نيا أدا أبا آخر أبا نون ساكنة تدبتون ستلاه نيا أدا حرف أبا ستلاه نيا حرف أبا ياسين والقرآن ما سمي حرف أبا واو إذا نون كلام أنت ما وسامبون سكران أدا نون ساكنة سما أبا واو أدا أيضا أنت أصل نيا أدا أبا إضغام ياسيوا وتدبر النون والقلم إنتو أصنيها فهو يقول لك رحمه الله تعالى ياسين النون من ياسين فعلم مدغم بالواو كذا نون والقلم لكن بالخلف أطم ما أصنيها خلف ما أصنيها بكان من تسمى قراء هذا قراء ينبتشان ياسين والقرآن ونون والقلم سما إضغام هذا قراء ينبتش أبا بكان أبا إضغام يظهر ليتكك كتوالي سبب إني حروف أول كلمة حفص رحمه الله تعالى عجيب هذا الدوى مذهبي دلان مصحف كما يندبان كما يتو داري شاطبية ليتأبوات أبا إضغام يظهر dari riwayat dari jalan lain ada apa idgham. Asyhad ya khunillah khulasan ringkasan Hafs rahimallahu taala bin yang masyhur riwayat dia yang masyhur untuk dia walau ini asalnya hukum idgham tapi untuk dia kecuali wajib baca sama apa idgham. Dengan faedah tulis yasin wal quran wa nun wal qalam untuk Hafs tidak ada idgham, tidak ada apa idgham. Kalau anda sambung sama izhar macam itu yasin wal quranil hakim nun wal qalam هذه من المستثنيات لحفص Antum tulis walau asalnya idgham, tapi untuk hafs, hafs ini pilih apa? Al-idgham. Kenapa? Ta'inya kenapa? Ta'inya kenapa? Jawaban dia cakap sebab sebelumnya maddul lazim. Sebelumnya mad apa? Lazim. Maddun lazim kemudahan untuk baca an-nun sakina izhar, tak ada apa? Idgham. Sebab al-asl huwa al-izhar. Ya cakap al-maddun lazim itu sudah tolong kita untuk tak buat idgham, tak perlu. An sebab itu huruf awal kalimat. Lebih bagus jelas semua. Lebih bagus kalau jelas semua. Faham tak faham? Qurra lain cakap tak kita ikut asalnya idgham, maksudnya apa? Idgham. Tapi Hafs rahimahullah ta'ala tak buat. Dari jalan yang masyhur yang kita baca sekarang, itu sebab kalau antum buka mushaf depan kamu, antum mau tengok tanda izhar, bukan tanda apa? Idgham. Baris nombor dua itu antum meninggalkan. Rahimahullah ta'ala tulis baris itu tak perlu. Tasin indal mim tasin itu tidak ada, semua pecah di sini sama idgham. Tak perlu tulisnya. Tak perlu. Tak ada khulf sini. Tidak ada khulf. Tasim mim itu semua idgham. Di surat Al-Qasas sama surat apa? Al-Syu'ara. Al-Qasas wa Al-Syu'ara semua sama idgham. Faqawluhu tasin indal mim fi suratayni fastafid ta'alimi. Anta cakap sama dia. Tulis sini. Sini tasin indal mim. يعني شرح القصص ما شرح الشعراء طاسين ميم itu untuk semua ada idgham, itu tidak masuk, tidak termasuk dalam masalah yang pertama, yani kecuali apa? Al-idgham, tidak ada. Tapi ada kalimah lain walau bukan idgham tapi ikut. Apakah hukum dalam surah An-Naml? طاسين تلك نون ساكنة ستلها نون هذا حرف أبا تاء حكم أبا إخفاء تذكر أن بيسبب إخفاء طاسين تلك الجواب قراء ينتكر حروف أول سورة ألف لام ميم إتو كيتوالي مأسوني أنتو دي أذكر أبا kecuali juga nanti tak buat apa? Ikhfa, izhar. Al-Qurra yang cakap kita ikut aslinya, dia mau buat apa? Ikhfa. Idan Hafs pilihnya apa? Tak buat. Di sini dan di sini tak buat. Idan ketubu ya fanifillah, surat An-Naml tasin tilka juga aslinya ikhfa. So, Qurra yang cakap kita buat ini kecuali sebab ini huruf awal surat. العدم لازم سبلمني فهمت فهم دي شكاب كيتا تابوه ثم ترمسو حفظ أن ينشكاب كاتا كيتا واجب يكون أصنية دي أبوه تطا إخفاء يعني حفظ داري قراء ينبتشا طاسين تلك آيات هذا قراء لاين ينبتشا طاسين تلك مفهوم؟ جلس؟ ماشي. يكفي لهنا جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.